بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب آية الأصول بشكل بالأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند الكلام على منشأ البغاة. وهذه مسألة منشأ اللغة أو أصل اللغة، أصل معرفتنا باللغة، هل هو بوحي من الله؟ وكيف كان هذا الوحي؟ أو هي اصطلاحية بمعنى اتفق الناس بعضهم مع بعض على أن يسموا هذا مصباح وهذا كوب أو هذا كأس وهذا ماء وهذا كتاب. العلماء تفاوتت أنظارهم في هذا الأمر، وهو أن أصل اللغة ما هو، منشأ اللغة ما هو، الناس الذين وضعوها، أن هذا يبين أولا، لأن هذا يبين ركنا من أركان الوضع، لأن الوضع يحتاج إلى وضع وموضوع وموضوع له. فالموضوع هو الألفاظ اللغة، والموضوع له المعاني، ومن الوضع، من الذي وضع هذا، بحث في السببية، لأنه لا توجد لغة موضوعة بدون وضع، وسبب الوضع وما سبب الوضع. إذا كانت اللغة موضوعة أو محدثة كتعبير ابن الحاجب وغيره يقولون ومن الألطاف، يعني من ألطاف الله بالعباد إحداث الموضوعات اللغوية، أنه هو الذي يميز الإنسان عن غيره. فتعريف الإنسان، الإنسان حي ناطق أو حي مفكر، وبعض العلماء يعرفون الإنسان بأنه كائن لغوي، كائن لغوي يتعلم عن طريق لغة. قد توجد ذكاء في بعض الحيوانات يشبه ذكاء الإنسان، لكن لعدم وجود لغة لا يحدث لك تعليم، أو التعليم قليل جدا كالقرد. قالوا مشكلة في اللغة، لا توجد لغة، لو وجدت لغة لا وجد له تطور وتعليم غير معرفة، فهو لا ينقصه الذكاء لكن ينقصه اللغة، تفاهم. ولذلك اللغة هي منشأ الفكر ومؤثرة في الفكر، لأن الفكرة يبقى حبيسا حتى يعبر عنه، حتى يوضع في قالب، وهو اللغة. ثم يتشكل فيها الفكر، فكر معاني، وتتشكل حسيا في شكل ألفاظ. وهنا اللغة تؤثر، تؤثر حتى في طريقة التفكير، صياغات مؤثرة. لذلك يهتم الموضوع منشأ اللغة، يهتم به علماء الفلسفة، واهتم به أهل اللغة، واهتم به الأصوليون، و يعني اهتم والتربويون اهتمون به. هذا على خلاف ما يشاع من أن هذه المسألة مسألة ليس من ورائها فائدة، وهي مسألة أو كما يقول الغزالي طويلة الذيل قليلة النيل، أو كما يقول ابن قدامة الكلام فيها رجم بالغيب. إن نستفيد إيه من وضع اللغة الله ولا الإنسان ولا بإدهام ولا استفاد طبعا، أما تحديد الوضع مهم جدا. تبقى هناك أركان غير واضحة من جانب، ومن جانب آخر فإذا كان الله هو الذي وضعها إذن لا يجوز تغييره، إذن لا يجوز أن يسمى شيء بغير اسمه المعروف. فالثوب هو الثوب والفرس هو الفرس. فأما لو كانت اصطلاحية يمكن ذلك، يصطلح بعض أهل الصناعات وحتى في الأمور الاجتماعية يصطلحون على أشياء. بعض الناس ممكن يتفقون فيما بينهم على أن المهر ألف، لكن سنقول نعبر عن هذا الألف أمام الناس بعشرة ألف. هل يجوز تسمية الألف عشرة ألف؟ ده تغيير للغة. أن نصطلح اصطلاح آخر كأنه اصطلاح خاص. أيضا هل يجوز لأهل مكان أن نصطلح اصطلاحات خاصة تختلف عن اصطلاحات بقية المجتمع؟ ما يسمونه بقلب اللغة، قلب اللغة، قلب اللي هو إيه؟ التبديل، اللي جعل أول شيء آخره وآخره أوله يعني. فهنا بحث الأصوليون هذه المسألة، وهي مسألة وإن قال بعض الأصوليين وبعض أهل اللغة إنها مسألة لا طائل من ورائها ولا فائدة من ورائها والكلام فيها رجم بالغيب، إلا أن كثيرا من أهل العلم قد بينوا ثمارا لهذه المسألة. وإذا تبينت ثمرة واحدة للمسألة فوضعها في العلم مفيد، وقد يكون من تتمة الكلام. فتكلمني عن موضوع وموضوع ده هو سبب وضعه، ولا تكلمني عن وضع، هذا كلام مقطور. ترتيب العقل لا يقبل مثل هذا. كان من تتمة الكلام في الأركان وتتمة التخزين، يعني كأن يقول فيه ركن لا نتكلم فيه. ماذا؟ كيف يقول ركن؟ سيأتينا الكلام في موضوع آخر إذا وصلنا إليه، سننتهي هذا. فهذه سبب الوضع ومسألة الاشتقاق، ويأتينا كلام مهم. هذه المسألة من المهمات، وإن قال بعضهم إنه لا فائدة من ورائه، لأننا نقول إنه إذا ظهرت أي فائدة فهو مسبب لوجود المسألة، والمثبت مقدم على النافي. النافي لا يعرف أن وراء هذه المسألة فائدة، لكن المثبت قد بين شيئا جديدا، ولذلك قوله مقبول ويقدم على النافي. ولو تتبعنا النفاة في كل شيء، هذا يقول في هذه المسألة لا فائدة من ورائها، وهذا يقول في هذه المسألة لا فائدة من ورائها، وهذا يقول في هذه المسألة كذلك. إذن يعني هذا أولا ظلم للمعاني من جانب، وتحييد تحيز إبراز السلبيات فقط وقص، لأن من قال إنه لا فائدة من ورائها جاء غيره وقال فيها فائدة، إذن هي ولا يجوز جمع كل ما قيل فيه لا فائدة من ورائه، لأن من قال في هذه المسألة لا فائدة منها لم يقل في المسألة الأخرى كذلك. هذا الجمع معناه تشويه للعلم. قال هنا مسألة معروف معنى مسألة. ما معنى مسألة؟ المسألة ما معنى كلمة مسألة؟ المسألة هي موضوع للمعرفة يسأل عنه للاستشكال، ويجاب عنه للتوضيح، ويتصدر للجواب. يسأل عنه للاستشكال ويعترض عنه يسأل عنه للاستشكال يعني مش قادر نعم ويتصدر للجواب. مسألة موضوع في المعرفة يسمى مسألة. المختار ما عليه الجمهور أن اللغات توقيفية، بمعنى أن الله هو الذي وضعها، أوقف العباد عليه. أوقف العباد بمعنى توقيفية، أوقف العباد عليه. أي وضعها الله تعالى، يعني فسر معنى توقيفية أي وضعها الله تعالى، فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به، يعني الإدراك الوضع بالتوقيف، لأن أدركنا أن الله وضعها بالتوقيف. توقيفية علمها الله عباده بالوحي إلى بعض أنبيائه وهو الظاهر. أنه سئل كيف هي توقيفية، كيف أوقف الله عباده عليها، قال علمها الله بعض أنبيائه بالوحي. قال وهو الظاهر لأنه المعتاد في تعليم الله. المعتاد يعني أنه يستدل بالعادة، جرت العادة في تعليم الله أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى نبي من أنبيائه ويقوم هذا النبي بالتبليغ. هذا هو المعتاد في تعليم الله، يعني معظمه أو أكثره أو جرت العادة به معنى المعتاد، أو بخلق أصوات في أجسام بأن تدل هذه الأصوات، يعني بأن تدل هذه الأصوات من يسمعها من العباد عليها، على اللغة، يعني يطلع الكلام من شجرة، من حائط، من جدار، من أي شيء، يعني هذا افتراض استغلوه يعني بعض من يقولون إنها توقيفية، إنها توقيفية بتعليم الله نبيا من أنبيائه، وهذا هو المعتاد أو هذا هو الظاهر، لأنه المعتاد في تعليم الله، أو يخلق الله الصوت في أي كائن من الكائنات أو أي جماد من الجمادات أو نبات من النباتات يخرج الصوت منه فيتعلم من يسمع الصوت. خلق أصوات في أجسام بأن تدل من يسمعها من العباد عليه، أو خلق علم ضروري في بعض العباد بها باللغة، يخلق فيهم علما ضروريا، يعني هو يعني يخلق فيه فعلما ضروريا يقول هذا كأس، هذا طبق أو صحفة، هذا كتاب قلم. فإذا أطلق قلم خلق فيه علم ضروري أن هذا اسمه كذا، هذا احتمال ثالث يعني. واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، احتج للقول بالتوقيف، هذا كلام فيه دقة في السياق. ولم يقل احتج القائلون بالتوقيف بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، الذين قالوا إن اللغات توقيفية علمها الله سبحانه وتعالى أو الله هو الذي وضعها ثم علمها حقه بأي طريق من الطرق المذكورة، يعني لم يستدل على قوله بعلم، لكن وجد العلماء أن هذا يصح دليلا له، هذه الآية تصح دليلا له، ولذلك يقول احتجوا بها، لا قال احتج للقول بالتوقيف، كأن العلماء وجدوا هذه الآية تسند من يقول بالتوقيف. طبعا في كثير من الكتب احتج القائلون بالتوقيف بقوله تعالى طبعا عذرهم في هذا أن من وافق القائلين بالتوقيف احتج بهذه الآية فأظن أنهم استدلوا بها مباشرة، احتج بالقول بالتوقيف قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، فالأسماء هنا ليست الاسم، الاسم هنا بمعنى العلامة أو بمعنى الارتفاع، وليس الاسم الذي يقابل الفعل والحرف، ولذلك فسر الأسماء الواردة في الآية وعلم آدم الأسماء، أي علمه اللغة، سواء كانت أسماء أم أفعال أم إيه حروف، قال الأسماء، وهو لا ليس المراد بالأسماء الاسم الاصطلاح، إنما الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، وهو يعني استعمال موجود في الكلام، وأيضا وجد مثله أيضا في كلام العلماء حينما قالوا باب معاني الحروف، باب معاني، وهذه الألفاظ التي بيّنوا معانيها كثير منها ليست حروف، فكثير منها أسماء وبعضها أفعال وكثير منها حروف، فكأنهم عبروا الأصوليون يعبرون بالحروف عن الكلمات أيا كانت، سواء كانت حروفا أم أسماء أم أفعال. هنا قالوا علم آدم الأسماء كلها، أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأن كل منها اسم لغة يعني، أي عال بمسماه، عال بمسماه إلى الذهن، أو علامة، الاسم من الوسم والعلامة، أو علامة عليه، وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ، عرف طرأ بعد ذلك العرف اصطلاحي طارئ، وتعليمه تعالى عندما آدم دال على أنه الواضع دون البشر، إذا يكون هناك بشر قبل آدم، والله علم آدم وآدم علمنا، وقيل كل هذا الكلام كان في القول بالتوقيف بالتفاسير المذكورة. وقيل اصطلاحية لا توقيفية. تخصيص الاسم ببعضها الضمير لما يعود على الاسم المقابل للشيخ الحق ببعض الألفاظ، الألفاظ منها أسماء أفعال حروف، ثم خصص يعني الاسم يعني جاء على قسم من هذه الألفاظ وسماها أسماء، مع أنها جميع الأسماء، هي جميع الأسماء، فأتى على قسم منها وسماه اسم. يعني النحويون أو غيرهم جاءوا على قسم من الألفاظ وسموه اسم، رغم أن كل الألفاظ يمكن أن تكون اسما لغة. فتخصيص بعضها بالاسم عرف طرف. الفقه، الفقه هو العلم أو هو الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة. ثم كان شاملا لكل فقه في الدين بعد ذلك، وكل فهم دقيق في أمر من الأمور الشرعية فقه. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو حنيفة: ومعرفة النفس ما لها وما عليها. معرفة النفس ما لها وما عليها، ومعرفة النفس ما لها وما عليها في العقائد وفي الأخلاق والسلوك وفي العبادات وفي المعاملات. ثم خصص بعض هذا كله بأنه فقه، وهو أفعال العباد أو العلم بحكم الله في أفعال العباد، الأعمال الأفعال الأحكام العملية، الأحكام العملية. والكل يصلح أن يكون فقها، بل هو مندرج في معنى الفقه. فخصص البعض ببعض الأسماء أو ببعض الأفعال. كثير، هذا كثير جدا. قال: قال وقيل هي اصطلاحية لا توقيفية، أي وضعها البشر واحد أو أكثر، إما واحد وضعها ثم علمها غير أو أكثر توافقوا عليه أو على تسمية الأشياء بأسماء خاصة، وحصل عرفانها منهم من ذلك الواحد لغيره بالإشارة. أقول كيف فهم غيره إياها؟ فرضنا أنه سمى هذا كوب وهذا قلم، لكن كيف علم غيره أن هذا كوب وهذا قلم؟ إذا لابد من لغة. ففرارا من لزوم الدور، فرارا من الإلزام بالدور، قل إذا كان الشر، إذا كان البشر قد وضعوها فكيف تفاهموا مع بعضهم في وضع هذا لهذا اللفظ لهذا الاسم لهذا الشيء، هذا الاسم لهذا الشيء، كيف كيف تفاهموا على ذلك؟ التفاهم يحتاج إلى لغة، فإذا كانت الوضع اللغة يحتاج إلى تفاهم والتفاهم يحتاج إلى لغة، فاحتاج وضع اللغة إلى لغة فيلزم الدور. توقف هذا على هذا، توقف فهم اللغة على اللغة. يتكلم سيدي عن اللغة جميعها كلها، يعني لم يتكلم عن العربية أو غير العربية، كل الألفاظ وكل حروف وكل شيء يتكلم عليها يعني عموما، يعني كلها. ما المقصود بكل؟ أجنبية وعربية، أقصد يعني سواء العربية أو غيرها، لكن جميع الألفاظ لا سيأتي سيأتي تفصيل ان المحتاج اليه فقط او ان يعني هل علم الشرع على قول بأداة التوقيفية، هل الشرع وضع كل، هل الله وضع كل الألفاظ لكل المعاني المطلوبة، يعني مثلا تسمية الجهاز المعين بأنه كمبيوتر، هذه كاميرا، هي مروحة، هذا تكييف، هذا أيضا وضع إلهي، طب أين كان هذا؟ هذا لم ينشأ إلا بعد أن وجدت هذه، فيقال هذا سيأتي، يقال أنه علمهم ما يحتاجون إلى معرفته، ثم بعد ذلك تواضعوا وتفاهموا على توسيع. واللغة كالكائن الحي يتوالد ويحصل نحو، يجمع لفظين في لفظ، تعبيرات لا تنتهي كما هو معلوم، يعني يأتي الإنسان أن يضع يكتب مقطوعة أدبية، هذه لم تكتب من قبل، تركيب، تكلم على الألفاظ لفظة لفظة، وهل جميع الألفاظ؟ السؤال قيل الكل وقيل المحتاج إليه، ده على القول التوقيف وعلى القول الاصطلاحي، حلو؟ اصطلحوا على كل الألفاظ، اصطلحوا على المحتاج إليه، ثم ذلك حصلت اصطلاحات متعددة. إذا يمكن أن نقول مثلا أن المصطلحات المجددة بعد وضع اللغة بفضل الله حصل فيها نوع من المشاورين هم اللي وضعوها بطريقة شبيهة بطريقة تخريج الفروع على الأصول في اللغة، عشان يقال إن دي برضه أحكام وضع والله يعني. يعني انت ما لا يقال لا هو طبعا كيف يكون وضعها الله يعني هو هو الاحكام الفقهيه لا لا لما سمى الـ السياره مثلا بهذا الاسم خرج على هذا سياتي في كلام الاشتقاق وله علاقه بالمناسبه، دي المناسبه هل وضعت اللغة لمناسبات معينة، وهناك نظرية يعني هي قديمة ولكن يعني تبناها بعض العلماء المحدثين ووسعها ويعني أضاف ووضح ومثل إن كل حرف من الحروف له معنى يدل على شيء، هذا الحرف يدل على قوة، هذا الحرف يدل على دين، هذا الحرف يدل على تردد، هذا الحرف يدل على كذا، هذا الحرف يدل على كذا، فإذا اجتمع مع حرف آخر دل على شيء ثالث، وإذا التقى بحرف ثالث سواء كان بقى مضموما مكسورا مشددا دل على معنى آخر. ينحى منحى ان اللغات وضعت او ان الحروف ليست كلمات لها معاني تدل على معاني، فالقاف تدل على قوة والهمزة مع الميم تدل على القصد، اما توجه نوى أراد قصدا، ويقول هي وضعت ابتداء، هذا كلام سابق أنا كنت لكم سأتكلم فيه عن إذا وصلنا للكلام في الاشتقاق والكلام في المناسبة، والجمهور يذهب إلى أنه لا مناسبة بين الألفاظ والمعاني، فكما سمي هذا أداة الكتابة قلم يمكن أن كانت تسمى فرس أو تسمى جدار، لكن الفنا لأن هذا قلقرص يعني جعل هناك ما يشبه المناسبة وليست هناك مناسبة حقيقية، ولو كانت هناك مناسبة بين الألفاظ والحروف بين الألفاظ والمعاني لما تعددت اللغات، لما تعددت كانت اللغات كلها لغة لغة واحدة، ولكن الألف هو الذي جعل هناك ربط، فالربط الحاصل بالألف لا تجعلونه علة أو سبب. هذا كلام عباد بن سليمان، هذا كلام الجمهور. وعباد بن سليمان الصيموري من المعتزلة يقول لا، بل هناك مناسبات. نعم، لم يقولوا خرير الماء، نقيق الضفدع، صهيل الخيل أو الفرس، لا، هذه لم توضع إلا لمناسبات، ونحن نعرف مناسباتها أنها أصوات لهذه الأشياء، فهناك مناسبات يعني. فهذه معركة. لكن الدكتور محمد حسن جبل تكلم على قضية المناسبة، وضع كتابا في هذا من 4 مجلدات يتكلم على هذه المسألة، ثم وضع معجما لغويا يطبق فيه على جميع الكلمات. فأخذ كتاب المفردات للراغب الأصفهاني وأضاف إليه ضعفيه وأكثر. يقول إن الحروف لها معان تدل على معان، وباجتماعها وانتقائها بحروف أخرى تدل على معان أخرى، حتى هذا يدل على لطف، هذا يدل على خشونة، هذا يدل على شدة وقوة، هذا يدل على عنف، هذا يدل على تردد، هذا يدل على تلمس. ثم بين، أو الذي فهمته منه، أنه قال إن الألفاظ وضعت لمعاني حسية ثم استعيرت لمعنويات، استعيرت أو استعملت في المعاني بعد، لكنها كانت تستعمل في محسوسات ثم بعد ذلك استعملت في معاني. هذه نظرية طويلة تحتاج أننا نسمع أحيانا، يعني أنا أقرأ قصيدة شعرية قديمة فأمر على ألفاظ أعرف معانيها من غير السياق، أعرف معانيها، قال هذه تدل على كذا، يشبه أن تكون كذا، وأنا لست لغويا أو متضلعا باللغة، لكن هذا الكلام لو صح سيفسر لنا إشكالية كبيرة، وهي أنه لماذا نزل القرآن باللغة العربية ومعظم الأرض غير عرب؟ ولماذا العرب؟ نحن كنا لأن القرآن نزل على محمد، ومحمد كان بمكة، ومكة هي أرض العرب، لكن على هذا المعنى فالقرآن اللغة العربية لغة كونية يمكن أن يفهمها العربي وغير العرب، هو يفهم منها شيئا، فالعربي يفهمها بشيء من التوسع والوضوح، وغيره يفهم شيئا من الكلام. ولذلك أنت تجد بعض غير العرب وغير الناطقين بالعربية أصلا يمكن يسمع القرآن يبكي. ما الذي حركه؟ ما الذي لمس قلبه؟ ما الذي جعله يتفاعل معه؟ ما الذي جعله يحفظ هذه العبارات؟ يدخل علي، وأنتم منكم كثير يحفظ 10 أجزاء، 10 أجزاء هذه يعني لو كانت بلغة أخرى غير لغتك وغير القرآن كنت تحفظها هذا الكم، هذا النحو، على هذا الترتيب، هذه الألفاظ، ما الذي جعلك تحفظها؟ سأتيك بقصة مثلا، لو كنت تتكلم الفرنسية سأتيك بقصة مكتوبة مثلا باللغة السوفيتية، طيب وأنا أحفظها كما حفظت القرآن، لن تحفظها كما حفظك القرآن، ولن تتأثر بها تأثرك بالقرآن. هناك شيء، هناك أسرار في هذه الكلمات، هناك أسرار في هذه الحروف، لذا اختار الله هذه اللغة لتكون وعاء للقرآن، يتألف منها القانون الإلهي الذي الذي يحكم البشر في داخل أنفسهم قبل أن يحكمهم في خارج أنفسهم. وقيل هي اصطلاحية لا تكليفية، أي ودعها البشر واحدا. لو قلت ودعها البشر كم؟ واحدا أو أكثر. وحصل عرفانها منه من الواحد أو من الأكثر لغيره بالإشارة. فلو قال حصل تعريفه إياها باللغة تقول كيف يفهم هذا الشخص الثاني اللغة؟ يقول بالإشارة والقرينة. كيف يكون بالإشارة والقرينة؟ فضرب لك مثلا مما نراه في عالمنا. قال كالطفل إذ يعرف لغة أبويه بهما. بهما بإيه؟ بالإشارة والقرينة، ليس بأبويه يعني، بالإشارة والقرينة. واحتج لهذا القول بقوله تعالى، احتج لهذا القول، يقول احتج أصحاب هذا القول. ربما أصحاب هذا القول لم يحتجوا، إنما استندوا إلى دلالات عقلية، إلى نظر وتأمل، لكنهم وجدوا آية قد تخدمهم، تخدم أصحاب هذا القول، فقالوا استدل واحتج لهذا القول بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما أرسلنا من رسول حتى آدم إلا بلسان قومه. قوموا لهم لسان، وكيف إذا كان لهم لسان قبل الإرسال؟ إذن هي ليست توقيفية، لأن اللسان موجود، اللسان يعني اللغة، اللسان موجود قبل الإرسال، لأنه أرسلها الرسول بلسان قوم، فاللغة موجودة قبل الإرسال، ثم حصل الإرسال باللغة التي هي موجودة، أي بلغتهم، فهي سابقة على البعث. ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحي لتأخرت عنها، يعني لتأخرت اللغات على البعث. والواقع أن البعث هي المتأخرة على اللغات بمقتضى الآية، بمقتضى الآية. وقيل هذا قول آخر، القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير، يعني في التعريف باللغات للغير اللي هو الغير المتعلم، الغير الذي هو متعلم، وفي التعريف بها باللغات للغير لذلك الذي يراد تعليمه توقيف، يعني القدر المحتاج إليه توقيف، والباقي اصطلاحي، اصطلحوا من خلال ما تعلمون. ولدوا من التوقيف، كأنهم توسعوا، يعني أنزل الله قدرا، علم قدرا احتاجوا إليه ليصطلحوا به، فيكون بعضها توقيفي وهو الأول، والباقي اصطلاح. قال وغيره محتمل، محتمل للتوقيف وغيره. الغير ايه؟ غير المحتاج اليه، غير المحتاج اليه، يعني المحتاج اليه توقيفي، وغيره غير المحتاج اليه محتمل، لا محتمل للتوقيف والاصطلاح. وقيل عكس، القدر المحتاج اليه في التعريف اصطلاحي، وغيره محتمل، يعني محتمل ان يكون توقيفيا، لان التوقيف اذا نزل سينزل، كيف لابد ان يكون شيء موجود ليفهم النازل. والحاجه الى الاول تنتفع بالاستراحه، المقترب والحاجة إلى الأول تندفع بالاستضافة. وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها، تعارضت أمامه الأدلة ولم يستطع ترجيح بعضها على بعض، قال هذا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، هذا رجم بالغيب وما شهدنا وما حضرنا. وقلت لكم الفائدة، تكلمنا عن الفائدة من الكلام في هذه المسألة، وقرأت كتابا تكلم عن هذه المسألة، لم أقرأه كله لكن هناك يعني اهتم بوضع كتب تعنى ببيان هذه المسألة. أنا رايحا بالي كان موجود، يعني كان أرسله مؤلفه إلي أهداني. أتكلم الكتاب كله على مسألتين، هذه إحداهم. والمختار أن التوقيف مظنون، يعني الخبر بالتوقيف هو قطعي، هذا الخلاف العريض الطويل مظنون بظهور دليله، يعني أن التوقيف مظنون يعني أرجح راجح لظهور دليله، لأن دليله ظاهر راجح دون دليل الاصطلاح، يعني الدليل الدال على أن اللغة منشأها اصطلاحي أقل ظهورا من الدليل الدال على أنها توقيف. هنا نستشعر أن حاجة البشر وحاجة الإنسان إلى الله في كلامه وفهمه الكبير من أول لحظة من اللحظات، من أول لحظة من اللحظات. والله سبحانه وتعالى خطب آدم وهو قبل أن ينزل عن الأرض، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا أو فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فكونا من الظالمين. ثم إبليس كلمهما بلغة، ثم إذا لما أراد أن يتوب فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب قبل النزول، قبل خلق البشرية، إلا لم يوجد من البشرية إلا آدم وحواء فقط، قبل بث الخليقة تلقى آدم من ربه كلمات. فتاب عليه، وبعدين حتى في التوبة قال ربنا ظلمنا، ربنا أول كلمات تعلمها الإنسان، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فالرب والظلم والنفس والمغفرة والخسران، هذه المهاني حاضرة سطر حاضر في دعاء سيدنا آدم لله وهو يتوب، ربنا أن له إله وأنه أمره ونهاه وأنه قال ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهي إثباتها ربنا ظلمنا إن لم تغفر لنا وترحمنا، في جملة شرطية. أن التوقيف مظنون، والمختار أن التوقيف مظنون بظهور دليله دون دليل الاصطلاح، إذ لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية. يمكن أن تكون اللغة متقدمة على، ويبين ضعف دليل القائلين بالاصطلاح ان اللغة سابقة على البعث، لان البعث الرسول ارسل بلغة قومه، يقول يعني اذا اللغة سابقة على بعثة الرسول، فلهذا لا يلزم منهم ان اللغة هذه اصطلاحية، ربما تكون هذه اللغة نفسها طائفية بجواز أن تكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوة والرسالة. وما أرسلنا من رسول إلا يمكن تعلم عن طريق نبي ثم يأتي الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان، ما أرسلنا من رسول لم يكن من نبي، ربما يكون قد سبقه نبي علمهم اللغة وجاء الرسول باللغة التي علمها النبي. طالما وجد الاحتمال يضعف السجل، ولا يقول هذا الذي حدث، قال ربما، هذا متوقع، هذا التوقع لا ينافي فهم الآية، لا يتنافى مع فهم احتمال لا يتنافى مع فهم الآية. بين النبوة والرسالة، وأن اللغة هذا انتقال إلى مسألة أخرى، أن اللغة لا تثبت قياسا. قلنا إن الشأن في اللغة أنها تثبت بالنقل، ومعنى بالنقل يعني بعد وضعها فتنقل، خبر يرويها رواية، فهل تثبت اللغة؟ طبعا لا مجال للعقل في اللغة، لأن اللغة وضع، وهذا الوضع يثبت ثم ينقل وتنقله الأجيال إما ممارسة وإما تعليما. هل تثبت اللغة قياسا؟ ومعناه أنه إذا وضعت كلمة لتدل على معنى، وهذا المعنى أو هذا الشيء فيه معنى مناسب للتسمية، فالخمر مثلا سميت خمرا لمخامرتها العقل، والسارق إنما سمي سارقا لأخذه شيئا مملوكا للغير خفيا. هل إذا وجدنا هذا المعنى في أمر آخر هل يجوز أن نسميه بنفس الاسم ويكون ثبوت هذا الاسم من باب القياس؟ بمعنى إذا كان أخذ الشيء خفية، أخذ مال الغير خفية، يسمى سرقة ويسمى سارق، فالذي يأخذ كفن الميت النباش هل نسميه سارقا؟ وإذا كان عصير العنب الذي يعني قذف بالزبد واشتد وقذف بالزبد وسميت خمرا لمخامرتها للعقل، فإذا وجدنا شيئا آخر يخامر العقل ويبطليه هل نسميه خمرا أيضا، سواء كان مشموما أو مشروبا أو مأكولا أو متناولا بحقنة، أو هل نسميه خمر؟ وما فائدة هذا؟ فائدة هذا أيضا أن نعلم أولا أن اللغة بعضها ثبت نقلا وبعضها ثبت قياسا، هذا شيء. الشيء الثاني أن ما ثبت قياسا لن يكون في قوة ما ثبت بالنقل. الأمر الآخر أننا في المجال الشرعي نستغني بهذا عن القياس الشرعي المختلف فيه، وتكون الأحكام أو بعض هذه الأحكام ثابتة بالنص لا بالقياس. فمثلا إذا قطعنا النباش فلا ينكر علينا الحنفية ويقولون كيف تقطعون النباش بالقياس والقياس مظنون، وكيف تقيسون النباش على السارق، وهذا والحدود تضرب الشواذ، فنقول لا، إنما قطعناه بالنص لأن لفظ والسارق والسارقة يتناول النباش. وإذا جلدنا من يشم البدرة اللي هي فإنما يعاقب بالنص لا بالقياس على شارب الخمر لا بالقياس. وكذلك إذا جلدنا أو رجمنا اللائط فإنما نرجمه لانطباق معنى الزنا عليه أنه زان هو وضع فرج محرم في فرج محرم فتناوله فيجلد أو يرجم بالنص لا بالقياس. إذا فائدتهم الاستغناء به عن القياس الشرعي ويكون الحكم ثابتا بالنص لا بالقياس. هذا هو هنا يقول وأن اللغة لا تثبت قياسا، هذا هو الطار عندهم أن اللغة لا تثبت بالقياس أي به، لا تثبت قياسا أي به بقيد زدته بقولي فيما في معناه وصف. هو صورة المسألة التي قلتها لكم أنه وضع اسم لشيء وهذا الاسم يحمل معنى الوصف مخامر العقل سرقة يعني خفية. كده قال فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر من ماء الخمر، معنى الخمر المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، ووجد ذلك الوصف في معنى اسم آخر كالنبيذ أي المسكر، النبيذ المسكر مش النبيذ أي نبيذ، لأن النبيذ العصير ممكن يبقى نبيذ، كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب لم يثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة على الرجح هنا، فلا يسمى النبيذ خمرا إذ ما من شيء إلا وله اسم لغة فلا يثبت له اسم آخر قياسا، كما إذا ثبت لشيء حكم بنص لم يثبت له حكم آخر قياسا. خلاص احنا اتكلمنا على قضية الاستغناء به عن القياس وقيل يثبت به، يثبت الاسم بالقياس فيسمى النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر ليس بالقياس، فيثبت فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر لا بالقياس يعني الخمر. هذا انتهى الكلام كده. ثم قال فإن قلت ينبغي ترجيح هذا المرجوح يعني، فقد قال به الشافعي لو قال أحد اعترض المعترض فقال ينبغي ترجيح القول الثاني، فقد قال به الشافعي حيث قاس النباش ينبغي ترجيحه، وقد قال به الشافعي حيث قاس النباش بالسارق قاسه لغة يعني فأودب القطع، وقاس النبيذ بالخمر فأودب الحد. قلنا قاس شرعا لا لغة، قلنا قاس شرعا إيه؟ إذ زوال العقل وأخذ مال الغير خفية وصف مناسب للحكم، لا أنه قاس وصف مناسب للإيه؟ للحكم مش للاسم، للايه؟ للحكم، وصف ملازم للحكم وليس للاسم، لا انه قاس وصف النباش ووصف النبيذ بوصف السارق ووصف الخمر بوصف السارق ووصف الخمر، لا انه قاس وصف النباش ووصف السارق بوصف السارق ووصف الخمر على سبيل النفو والنشر المرتب يعني. وقيل تثبت به الحقيقة دون المجاز، يعني تثبت الأسماء الحقيقية للقياس دون الأسماء المجازية، لأنه أقتضى رتبة، أي أن لأن المجاز أقتضى رتبة من الحقيقة منها، وقيل غير ذلك. والترجيح من زيادته، يعني الترجيح ليس موجودا في كتاب جمع الجوامع. وبما تقرر علم أن محل الخلاف في غير الأعلام، في غير إيه؟ الأعلام. الأعلام يعني أسماء مرتجلة، يعني سمى هذا سعيد وقد يكون سعيدا وسعيدا، يعني إنما يسمى الأسماء يعني من غير مناسبة بينها وبين إيه؟ وبين أصحابه. مؤمن يكون غير الأعلام. وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء، يعني ما ثبت تعميمه باستقراء سيعمم الحكم وسيثبت بالقياس للاستقراء الذي عمم لا أدى لأجل إيه؟ نقل الاسم عن طريق القياس اللغوي. فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا، وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع، لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى القياس، يعني الذي لم يسمع لا حاجة فيه إلى القياس حتى يختلف فيه. يعني لو أنا قلت إيه؟ فتحت التكييف، فالتكييف منصوب، ما منصوب لأنه إيه؟ لكن العرب قالوا فتحت التكييف. أو هذا لأن التكييف منصوب لثبوت استقراء في كلام العرب أن ما كان على هذا النحو فهو منصوب، فهو منصوب لا بالقياس، إنما لأنه ثبت تعميمه باستقراء. وده المعنى ده له علاقة بالمقاصد، لكثير من المقاصد لم تثبت بدليل خاص، وإنما ثبت تعميم الوصف أو المصلحة أو المقصد باستقراء تصرف الشارع في شرع الإحكام، ولا يحتاج الأمر إلى قياس خاص، يحتاج الأمر إلى قياس. قال وفيما لم يثبت تعميمه باستقراء فالأعلام لا قياس فيها اتفاقا، وما ثبت تعميمه باستقراء فرفع الفاعل ونصب المفعول لا حالة في ثبوت ما لم يسمع منه إلى قياس حتى يختلف في ثبوته، لأن لو احتاج إلى قياس سيتفرع على هذا الخلاف في هذه القاعدة، فنقول إن العرب لم تقل فتحت التكييف أو هذا التكييف بارد، أو فيختلف في كما يختلف في القاعدة، يختلف في هذا رفع ونصب. أصل الكلمة التي لم يتكلم بها العرب. طبعا، يعني هذا التركيب لم تقل العرب فيه بالنصب بذاته. هذا طيب، نحن سننصب قياسا، يعني قياسا على ضرب زيد عمرا، أمال إيه؟ بناء على قاعدة تقررت باستقراء كلام العرب، هذا داخل ما ثبت تعميمه باستقراء أن ما وقع عليه فعل الفاعل فهو منصوب. هذا الكلام ثبت بالاستقراء في جميع الصور، ما ثبت ما سمع وما لم إيه؟ وما لم يسمع. كذلك في المقاصد الشرعية، ما ثبت رعاية الشارع له بالحفظ يحفظ ولو لم تأتي هذه الصورة بعينها في الكتاب والسنة. طيب وتكون القياس؟ لا تكون القياس، لأن هذا ثبت تعميمه إيه؟ الاستقراء. وضح الله. حتى يختلف في ثبوته، لأنه لو ألحقتم قياسا يبقى القياس مختلف فيه. قياس لغوي اختلف فيه. إذا سيختلفوا في رسم هذا المفعول ورفع هذا الفاعل و... حتى يختلف في ثبوته، مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع. نعم لا يتحقق أصل خاص ولا فرع له، إنما استقراء لما لا ينحصر من الجزئيات، لأن بعضها ليس أولى من بعض بذلك. وخرج بما في معناه وصف غيره. غيره. نعم؟ غيره. خرج غيره. خرج غيره إيه؟ بقوله بما في معناه وصفه. وصف غيره. وصف. طيب. قال هو فوق، وأن اللغة لا تثبت قياسا فيما في معناه وصف. هذا القيد خرج به غيره. خرج به غيره، غير هذا القيد. فلا قياس فيه اتفاقا لا لانتفاء الجامع، إن ليس لم يثبت فيه قياس من أجل، ليس من أجل انتفاء المانع، ولكن الذي ليس في معناه وصف لا قياس فيه اتفاقا. الذي ليس في معناه وصف، الذي ليس في معناه وصف لا قياس. ما قلنا ان الخمر في معناه وصف، والسارق في معناه وصف، والزاني في معناه وصف، وهكذا. فثبت اسم الزنا لوصف، وثبت اسم الذي ليس في معناه وصف لا قياس فيه بالاتفاق. لا لانتفاء الجامع، ليس من اجل انتفاء الجامع، ولكن لانه لم يثبت فيه وصف، لانه لم يثبت فيه وصف. هذا والله اعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.